والمسابقة أصلها المجاراة بين شيئين بقصد الغلبة. المجاراة بين شيئين بقصد الغلبة فأصلها في الحركة، في الحركة المجاراة بين فرسين أو بعيرين أو بين إنسانين بقصد الغلبة، ثم توسعت فصارت تطرق على ما يكون بين اثنين فأكثر بقصد الغلبة، على ما يكون بين اثنين فأكثر بقصد الغلبة. نعم. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع. وهي ثلاثة أنواع، يعني من جهة حكمها، من جهة حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. نوع من المسابقة يجوز مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض، يجوز أن تكون المسابقة فيه بعوض ويجوز أن تكون بغير عوض، وهي كما قال الشيخ مسابقة الخيل والإبل والسهام. فأخذ العوض في المسابقة يجوز في مسابقة الخيل وفي مسابقة الإبل وفي مسابقة السهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة وصححه الألباني. فهذا الحديث نص في جواز أخذ السبق، والسبق بفتح الباء هو العوض في المسابقة، العوض في المسابقة في هذه الثلاث، ويلحق بهذه الثلاث المسابقات التي تقوي على الجهاد في سبيل الله، المسابقات التي تقوي على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فتلحق بها مسابقات الأسلحة إذا أمن الضار، تلحق بها مسابقات الأسلحة كمسابقات الرمي بالبنادق مثلا، فإنها تلحق بها لأن فيها قوة وتدريبا على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك تلحق بها المسابقة على الأقدام، المسابقة على الأقدام. إذن ما يجوز الخوض، ما يجوز أخذ العوض عليه في المسابقات منصوص، وهذا متفق على جوازه، والمنصوص ثلاثة: السباق بين الخيل، السباق بين الإبل، السباق بالسهام، المسابقة بالسهام. ونقيس عليه وهي كل مسابقة تقوي على الجهاد في سبيل الله، كل مسابقة تقوي على الجهاد في سبيل الله، كما قلنا مسابقات الأسلحة، مسابقات الجري، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن هذه تلحق بها، لأن العلة متحققة فيها، أن العلة متحققة فيها. كذلك أيضا على الراجح تلحق بها المسابقات العلمية الشرعية، تلحق بها المسابقات العلمية الشرعية، لأن بذل العلم من الجهاد في سبيل الله، بل كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: جهاد هذا الزمان تعلم العلم وتعليمه، جهاد هذا الزمان تعلم العلم وتعليمه. فتلحق بهذه المسابقات في جواز أخذ العوض عليها المسابقات العلمية الشرعية، المسابقات العلمية الشرعية لأنها تدخل في باب الجهاد في سبيل الله، تدخل في باب الجهاد في سبيل الله. وهذا النوع له ثلاث صور، هذا النوع له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العوض من أحدهما فقط، أن يكون العوض من أحدهما فقط، وهذا جائز. يعني أن يقول أحدهما للآخر سابقني مثلا على 100 دينار أنا أبذلها، سابقني على 100 دينار في المسابقات التي ذكرناها خاصة، سابقني على 100 دينار أنا أبذلها، فهذا جائز. فهذا جائز لأنه لا قمار فيه مطلقا، لا قمار فيه مطلقا. الصورة الثانية أن يكون العوض منهما معا ويدخل معهما ثالث يمكن أن يسبق ويمكن أن يسبق ولا يدفع شيئا. واضح يا أخوة؟ أن يكون العوض منهما، هذا يدفع وهذا يدفع، ولكن يدخل معهما في السباق ثالث. هذا الثالث شرطه أن يمكن أن يسبق ويمكن أن يسبق، محتمل، ولا يدفع شيئا، ولا يدفع شيئا. وهذا يسمى المحلل، يسمى المحلل. وهذه الصورة أيضا جائزة. الصورة الثالثة أن يكون العوض منهما والسبق بينهما فقط، أن يكون العوض منهما والسبق بينهما فقط، يعني المسابقة بينهما فقط. وهذه الصورة جائزة على الراجح، وهذه الصورة جائزة على الراجح، وهو الرجح الشيخ السعدي رحمه الله، لضعف الحديث الذي فيه المحلل، لضعف الحديث الذي فيه المحلل، ولإطلاق الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط محللا، فإطلاق الحديث يقتضي إطلاق الجواز، إطلاق الحديث يقتضي إطلاق الجواز. إذن في هذه الصور الثلاث كلها يجوز أخذ العوض في هذه المسابقات. نعم. قال رحمه الله: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. هذا النوع الثاني من المسابقات، وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بالعوض، وهو المسابقات التي فيها عمل ولا تعتمد على الحظ وليس فيها تقوية على الجهاد الحسي أو المعنوي. كذب. المسابقات التي فيها عمل ولا تعتمد على الحظ، هذا يخرج مسابقات الحظ، فإنها قمار المحض، حتى لو ما كان فيها عوض، حتى لو ما كان فيها عوض، مثل أن يقول دور دائرة وإذا وقفت على رقم فأنت الفائز، أو مثلا يكون فيها عمل لكنها تعتمد على الحظ، سيأتي بعد قليل، مثل أن ترمي شيئا فإذا خرج الرقم فأنت تعمل كذا أو نحو هذا، فهذه لا تدخل فيها. وليس فيها تقوية على الجهاد الحسي أو المعنوي، لأنها لو كانت فيها تقوية على الجهاد الحسي أو المعنوي لدخلت في القسم الأول، دخلت في القسم الأول، فهذه تجوز بلا عوض، تجوز بلا عوض، لأن الأصل الجواز إلا أن يمنع من ذلك الشرع، لأن الأصل الجواز إلا أن يمنع من ذلك الشرع. واما انه لا تجوز بعوض فلحديث لا سبق الا في نصل او خف او حافل. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالسبق ونفيه عن غيرها دليل على عدم جواز اخذ العوض في المسابقات الا مستثني بالنص او القياس. بالنص او القياس. ولانها تكون قمارا. ولانها اذا وجد العوض تكون قمارا. نعم. قال رحمه الله: وهي جميع المغالبات بغير الثلاثه المذكوره وبغير النرد والشطرنج وبغير النرد والشطرنج. النرد يا إخوة، وهذا هو النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع المسابقات، وهي التي تحرم بعوض وبدون عوض. تحرم بعوض وبدون عوض، وهي ما منعه الشرع لذاته، ما منعه الشرع لذاته، كالمسابقة بالنرد شير أو النرد شير. النرد شير، المسابقة بالنرد. والنرد شير يا إخوة هذا هو المكعب الذي تكون مكتوبة على أوجهه أرقام أو نقاط ثم يرمى، فما حصل يكون معتبرا، يكون للسابق. مثل لعبة الطاولة، لعبة الطاولة المشهورة هذه اللي تكون في المقاهي غالبا، لعبة الطاولة هي النقشي لأنها تعتمد على هذه المكعبات. فكل لعبة ومسابقة تعتمد على هذا المكعب الذي يكون في كل وجه إما رقم أو نقاط ثلاثة أربعة خمسة إلى ستة وترمى، وما حصل يكون للمتسابق، هذه محرمة لذاتها ليس للعوض، محرمة لذاتها حرام ولو ما كان فيها عوض. لما جاء عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير، وكلمة فارسية، من لعب بالنرد شير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم، رواه مسلم. ولا شك أن المسلم لا يستجيز أن يصبغ يده في لحم الخنزير أو في دم الخنزير. وقد اتفق السلف على تحريم ذلك. اتفق السلف، بل حكى بعض اهل العلم الاجماع، اجماع العلماء على تحريم ذلك، اما السلف فلا شك انهم متفقون على تحريم ذلك. وكذلك ما منعه الشرع لوصفه المحرم. ما منعه الشرع لوصفه المحرم كالمسابقة بسيارة مسروقة، كالمسابقة بسيارة مسروقة، فإن هذا لا يجوز لكون السيارة مسروقة. أو منعه الشرع لأثره الفاسد، أو منعه الشرع لأثره الفاسد، كأن كانت المسابقة تؤدي إلى العداوة والبغضاء وإلى الصد عن الصلاة وإلى ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المسابقة تورث البغضاء وتؤدي إلى الصد عن الصلاة ويكثر فيها اللعن والسب والشتم، فإنها تكون محرمة لذلك. وكذا المسابقات التي تعتمد على الحظ، المسابقات التي تعتمد على الحظ كتحريك العجلة الدوارة ونحو ذلك. قال الشيخ: والشطرنج. الشطرنج معروف، يسمونه لعبة الأبدية، يسمونه لعبة الأبدية. الشطرنج إن كان فيه تماثيل على هيئة التماثيل فرس ونحو ذلك فهو حرام لحرمة التماثيل، لحرمة التماثيل. وقد جاء أن علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: لأن يمس جمرا حتى تطفى خير له من أن يمسه، لأن يمس جمرا حتى تطفى خير له من أن يمسها. وهذا الأثر رواه البيهقي والضياف المختارة، لكن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله جل. لكن لا شك أن الشطرنج الذي فيه تماثيل يكون حراما، لأنه ثبت بنصوص كثيرة تحريم التماثيل، تحريم التماثيل وإن كانت مصغرة. أما إذا لم يكن فيه تماثيل فإن اللعب به مكروه على الراجح. يعني لو أنهم قطعوا رؤوس هذه التماثيل أو وضعوا شيئا بديلا فإن اللعب بالشطرنج يكون مكروها على الراجح لكراهية السلف له. نعم. قال رحمه الله: فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، رواه أحمد الثلاثة. وأما ما سواها نعم، يعني تحرم مطلقا، قال وهو النوع الثالث. قال لحديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، هذا دليل للنوع الثاني، دليل للنوع الثاني الذي يجوز بلا عوض ويحرم بالعوض. نعم. قال رحمه الله: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، يعني ما سوى ما يجوز، ما سوى ما يجوز فإنه يدخل إذا أخذ عليه العوض يدخل في القمار والميسر. يعني ما سوى ما يجوز إن كان بلا عوض فهو حرام، وإن كان بعوض فهو قمار. والقمار أشد حرمة، القمار من كبائر الذنوب، القمار من كبائر الذنوب. فما لا يجوز من المسابقات إن لعب فيه بلا عوض كان حراما ويأثم لاعبه، وإن كان بعوض كان قمارا والعياذ بالله، فيكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: باب الغصب. باب الغصب. الغصب في اللغة الأخذ ظلما وقهرا جهرة. الغصب في اللغة الأخذ ظلما وقهرا جهرة. وفي الاصطلاح عرفه الشيخ رحمه الله فقال: نعم. قال رحمه الله: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. هذا يحوى تعريف ابن قدامه، تعريف ابن قدامه وجماعه من الفقهاء. وسعوا الغصب، وسعوا الغصب، فجعلوا الغصب يدخل فيه كل استيلاء على مال الغير بغير حق، سواء كان خفيه او جهره. فالسرقة عندهم يا إخوة من الغصب، السرقة عندهم من الغصب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن إدخال السرقة في الغصب ليس صحيح، لأن السرقة لها أحكام غير أحكام الغصب، لها أحكام غير أحكام الغصب. فالأدق بل الأصوب أن يقال إن القصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق، القصد هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق. فالاستيلاء هو وضع اليد على الشيء والحيلولة بينه وبين صاحبه. الاستيلاء هو وضع اليد على الشيء والحيلولة بينه وبين صاحبه. وقولنا على حق غيره أي المملوك لغيره ما لم كان أو حق اختصاص ككلب الصيد، عدوانا أي قهرا وظلما وجهرة، قهرا وظلما وجهرة، فيخرج هذا السرقة بغير حق ليخرج ما كان بحق كاستيلاء الحاكم على الحق عند قيام سببه. كان الحاكم يستولي على بيت انسان ليبيعه ليسدد ديونه او نحو ذلك، هذا لا يسمى غصبا لانه بحق. نعم. قال رحمه الله: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين. نعم، اتفق العلماء على ان الغصب حرام بل من كبائر الذنوب. اتفق العلماء على ان الغصب حرام بل من كبائر الذنوب ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا. قال تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الارض ظلما، وهذا هو القصد، طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراض، من سبع اراض. متفق عليه. قال بعض العلم: معناه ان هذا الشبر يجعل طوقا في عنقه من الارض التي هو عليها الى الارض السفلى فضحا له يوم القيامة، فيفضح بذنبه يوم القيامة. هذه علامة على ذنبه، فيفضح على رؤوس الخلائق والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم: بل يخسف به إلى سبع أراضين يوم القيامة، يخسف به إلى سبع أراضين يوم القيامة. وهذا يدل على انه عياذ بالله من كبائر الذنوب ولو كان قليلا. نعم. قال رحمه الله: وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. يعني يلزم الغاصب رد المغصوب بنمائه الى صاحبه، لا توبه له الا بذلك. يجب عليه أن يرد المغصوب بنمائه إلى صاحبه، ولو احتاج في رده أن يدفع أضعاف أضعاف قيمته. ما دام أن العين موجودة فيجب رده. يعني يا أخي، لو غصب رجل هنا في الكويت كتابا من آخر ثم سافر إلى أمريكا، سافر إلى أمريكا ومعه كتاب، ثم أراد أن يرده إلى صاحبه، أراد أن يتوب، نقول يجب أن ترده إلى صاحبه في الكويت. قال: إذا أرسلته بالبريد سأدفع $100 والكتاب $7، نقول يجب عليك، يجب عليك أن ترده ولو عن طريق البريد، ولو دفعت أضعاف أضعاف قيمته، إلا إذا رضي صاحب الكتاب بغيرها فهو حقه، فهو حقه. لو اتصل على صاحب الكتاب فقال له: سامحتك، الحمد لله، خلص، قال سامحتك، خل الكتاب عندك وسامحتك واستفد من الكتاب، الحمد لله. أو قال له: أرسل لي 7 دنانير، حول لي 7 دنانير وأنا أشتري مثله من الكويت، الحمد لله. أما إذا لم يرضى فيجب عليه أن يرده بعلمه، حتى لو كان يستطيع أن يشتري مثله في الكويت، ليس له أن يرسل لشخص ليشتري مثله ويعطيه، بل يجب أن يرد له عين ماله، ولو دفع بذلك أضعاف قيمته. نعم. قال رحمه الله: وعليه نقصه وأجرته مدة قيامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. نعم، يد الغاصب على المقصوب يد ضمان مطلقا، يد الغاصب على المقصوب يد ضمان مطلقا، فمتى تلف المقصوب عنده بأي سبب سواء منه أو من غيره فإنه يضمنه لصاحبه. لو سرق مثلا من عنده يضمنه لصاحبه. وإن نقص المغصوب بذاته كأن غصب شاة سمينة فهزلت وصارت هزيلة، فإنه يضمن النقص، يضمن النقص إذا أراد ردها. ننظر لقيمتها عندما كانت سمينة كم تساوي؟ قالوا كانت تساوي 40 دينارا. وننظر لقيمتها عندما صارت هزيلة كم تساوي؟ قالوا تساوي 20 دينارا. نقول له يجب عليك أن ترد الشاة وعشرين دينار. وكذلك على الراجح عند كثير من العلماء إذا نقصت قيمته في السوق، فإنهم قالوا يرد المقصوب ويضمن النقص لصاحبه. يعني مثلا غصب منه أرضا كانت الأرض تساوي 100,000 دينار، فحال بينه وبينه، وعندما ردها إليه كانت الأرض تساوي 50,000 دينار. كثير من العلماء قالوا يجب عليه أن يرد الأرض ويضمن 50,000 دينار التي هي نقص قيمة الأرض، وإن كان الجمهور يقولون ما دام أنه رد العين فلا يلزمه شيء، لكن كثير من العلماء يقولون قاعدة الشريعة رفع الضرر، قاعدة الشريعة رفع الضرر، وهذا الرجل كان يستطيع أن يبيع أرضه ب100,000، وهذا حال بينه وبينها، والآن لو أراد أن يبيعها ما يستطيع أن يبيعها إلا ب50,000، فيلزمه أن يعوضه عن ذلك. كذلك أيضا يلزمه أو تلزمه أجرة الحيلولة، أجرة الحيلولة، لأنه عندما حال بين المالك وملكه فقد منعه منفعته، فنقول كأنه قد استأجرها تلك المدة، فنوجب عليه أجرة مثلها. غصب بيتا وبقي في يده سنة، نقول يجب أن يعطيه مع رده أجرة سنة على ما جرت به العادة. نعم. قال رحمه الله: وزيادته لربه نماء المقصوب لمالكه، فكل ما تولد من مال الإنسان فهو له، نماء المقصوب لمالكه، فكل ما تولد من مال الإنسان فهو له. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قرعه، لحديث ليس لعرق الظالم الحق، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر وصححه ابن حبان. والمقصود أن من غصب أرضا ثم غرس فيها شجرا أو بنى فيها بناء، فإن طلب صاحب الأرض قرع الشجر أو هدم البناء فإنه يلزم الغاصب أن يرد الأرض كما أصاب، أن يرد الأرض كما أصاب، فيلزمه قلع الشجر ويلزمه هدم البناء، بل وتسوية الأرض، وتسوية الأرض، فيرد الأرض كما أخذها، للحديث الذي ذكره الشيخ. وقد جاء أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. رواه أبو داود وحسنه الألباني، رواه أبو داود وحسنه الألباني. نعم. قال رحمه الله: ومن انتقل إليه العلم من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه تسمى يا إخوة باليد المترتبة على الغصب، باليد المترتبة على الغصب، يعني يد مترتبة على يد الغاصب. واليد المترتبة على يد الغاصب إن كانت عالمة بالغصب فهي غاصبة، بأي سبب انتقل إليها هذا المغصوب. شخص غصب سيارة فعلمت أنه غصبها فاشتريتها منه فأنت غاصب، مع أنك اشتريتها لكن ما دمت تعلم أنها مغصوبة فإنك تعلم أن البيع باطل لأنه لا يملكها. فاليد المترتبة على يد الغاصب إن كانت عالمة بالغصب فهي غاصبة ويستقر الضمان عليها، ويستقر الضمان عليها. يعني علمت أن فلانا غصب سيارة فلان وجاءوا عرضها عليك، قال ما رأيك بيعها لك 500 دينار، فاشتريتها فأخذت السيارة فيدك يد غصب والضمان عليك، فلو سرقت السيارة فإنك تضمنها ويستقر الضمان عليك. خلاص ننسى الغاصب الأول، ننسى الغاصب الأول. نعم، قال الفقهاء للقاضي أن يعسره، أما الضمان فإنه يكون على الثاني. وإن لم تكن عالمة بالغصب، إن لم تكن عالمة بالغصب فإنها تضمن لكن لا يستقر الضمان عليها. إن لم تكن اليد التي أخذت من الغاصب عالمة بالغصب، وجد السلعة تباع في السوق فظن أن يملكها فاشتراها منه وهو لا يعلم أنها مغصوبة فتلفت عنده، فإنه يضمنها لمالكها، يضمنها لمالكها لأنها تلفت عنده، غير أن الضمان لا يستقر عليه. ما معنى أن الضمان لا يستقر عليه؟ أنه يرجع على الغاصب بالضمان، يرجع على الغاصب بالضمان، فيضمن للمالك ويرجع على الغاصب، يضمن للمالك ويرجع على الغاصب بالضمان. نعم. قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. العارية والعارية، يقال لها العارية بالتخفيف ويقال لها العارية من العري وهو التجرد، سميت بذلك لتجردها عن العوض، لتجردها عن العوض. وقيل من التعاور، سميت من التعاور، والتعاور هو التناوب، التعاور هو التناوب، ينوب هذا عن هذا. من لطيف ما يذكر، لا بأس خفف المجلس قليلا، يعني يذكر أن المحدث المشهور المعروف بصالح جزرة دخل بلدا، فدخل مسجدا فوجد نحويا يدرس، فقال المدرس إن السين والصاد يتعاوران، إن السين والصاد والصاد يتعاوران يعني يتناوبان، يأتي السين مكان الصاد والصاد مكان السين، فقال هكذا مطلق. فصالح جزر وهو معروف من المحدثين أصحاب الطرف، والذي يقرأ في سيرته يجد من طرفه كثيرا. ذكر أنه كان مع المحدث المعروف بالجبل، فمر جبل عليه جزر فقال له ما هذا؟ قال أنا عليك، لأنه صار الجزرة وهذا الجبل رحمه الله. فالشاهد أنه لما سمع هذا النحو يقول إن السين والصاد يتعاوران يعني يتبادلان، سأل جاره ما اسمه؟ قال اسمه صالح. فقال له يا صالح أسلحك الله. فقال ما تقول يا أخي؟ قال من كلامك أنت تقول إن السين والصاد يتعاوران، وأنا قلت لك يا صالح أسلحك الله، وهذا يجوز في لسانك. هل قلت أحيانا؟ يعني ما هو دائما، أحيانا يقدر أن يكون السين محل الصاد. الشاهد الذي جاء بهذا معنى التعاون وهو التناوب والتبادل. وقيل من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ولا زال بعض العرب يستعملون هذا، يقولون الشيء عار يعني ذهب ورجع، ذهب ورجع. والعارية في الاصطلاح سيعرفها الشيخ رحمه الله حيث قال. نعم، قال رحمه الله العارية إباحة المنافع. إباحة المنافع أي أن العارية إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرد إلى مالكه، إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرد إلى مالكه. عندما أعطيك كتابي يعني أبحت لك أن تنتفع بالكتاب مع بقاء الكتاب لترده إلي. فهذه هي العارية. نعم، قال رحمه الله وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. العارية مستحبة ويؤجر عليها الإنسان، قال الله عز وجل ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور الدلو والقدر، رواه أبو داود وحسنه الألباني. يعني أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعيرون الدلو، كان الناس تعرفون يربحون المياه بالدلو ويعيرون القدرة، كان عند الناس قدرة دافئة، وقد يكون الإنسان ما عنده قدر فيحتاج أن يطبخ فيستعير من جاري. وذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، وشيخنا رحمه الله قال لدخولها في الإحسان، والله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. هذا الحديث متفق عليه، فهي كذلك هي معروف فتدخل في مسمى الصدقة، فالعارية من الصدقة، العارية من الصدقة لأنها معروف. نعم، قال رحمه الله إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ومنها وإلا فلا. نعم، يعني إن شرط ضمان العارية، يعني أن يد المستعير على العارية يد أمانة، هكذا يرى الشيخ خلافا لمذهب الحنابلة الذين يرون أن يد المستعير على العارية يد ضمان، لكن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرى أن يد المستعير على العارية يد أمانة، إن تلفت عنده لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كما تقدم مرارا لما جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتت رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا، إذا أتت رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال: فقلت يا رسول الله، أعور مضمونة أو عور مؤدى؟ أعور مضمونة يعني أعارية مضمونة أم عارية مؤدى؟ قال: بل مؤدى. قال: بل مؤدى. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعير الأدرع والأبرر من يعلى رضي الله عنه، فيعلى رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أهي عارية مضمونة أم عارية مؤدة؟ فدل ذلك على أن العارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منها مضمونة وذلك إذا اشترطت، ومنها مؤدة أي يجب أداؤها بدون أن تكون مضمونة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مؤدة، يعني ليست مضمونة. فدل ذلك على ما ذكره الشيخ. لكن إن اشترط المعير على المستعير أن يضمنها مطلقا، قال: أعني كتابك، قال: والله كتابي عزيز علي وأنت عزيز، فأنا أعيرك كتابي بشرط أن تضمنه إذا تلف، فإن قبل لزمه الضمان مطلقا، لأن المسلمين على شروط، لأن المسلمين على شروطهم. وهذا في باب الإحسان، وهذا في باب الإحسان. وحمل حديث صفوان رضي الله عنه عندما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا يوم حنين قبل أن يسلم، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. حمل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على نفسه الضمان، لا أنه حكم بالضمان فيكون عاما كما قال الحنابلة، وإنما اشترط على نفسه الضمان جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. نعم. قال رحمه الله: ومن أودع رضيعة فعليه حفظها في حفظ مثلها. شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن الوديعة، والوديعة فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، وقيل مشتقة من الدعة، والدعة هي الراحة، لأن الإنسان إذا أودع الوديعة عند إنسان ثقة يرتاح، فقيل إنها من الدعة. وفي الاصطلاح هي المال المدفور لمن يحفظه بلا عوض. ما هي الوديعة؟ المال المدفور لمن يحفظه بلا عوض. فإذا دفع الإنسان ماله إلى شخص يحفظه له بلا عوض نقول أودعه، ونقول هذه وديعة. ومن أودع وديعة يجب عليه أن يحفظها في حفظ مثلها، فيجعلها في حفظ مثلها في العادة، فيجعل الذهب في حفظ الذهب، ما يأخذ الذهب مثلا ويجعله في المطبخ، ويجعل السيارة في حفظ السيارة، وهكذا، وأن يفعل بها في الحفظ ما يفعله بماله. يجب عليه أن يفعل بها في الحفظ ما يفعله بماله، يجعلها في الحفظ حفظ مثلها، ويحفظها بما يحفظ ماله. قال رحمه الله: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. لا يجوز للمودع أن ينتفع بالوديعة إلا بإذن ربها، فإن انتفع بها، يا إخوة، إن استأذن من ربها فلا بأس. قال له: يا أخي أنا مسافر وأخاف على سيارتي، أريد أن أضع سيارتي عندك لتحفظها. قال: طيب، بس أنا أحتاج مشاوير أحيانا، مثلا في داخل المنطقة، فأستأذنك أن أركبها في داخل المنطقة، فإن أذن له فلا حرج، وإن لم يأذن له فلا يجوز. فإن انتفع بها بدون إذن صاحبها تصبح يده يد ضمان. الأصل يا إخوة أن يد المودع يد إحسان، أن يد المودع يد إحسان، لكن إن انتفع بها بغير إذن صاحبها تصير يده يد ضمان. قلنا يا إخوة: الأصل أن يد المودع يد إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وهذا ظاهر جدا، لأنه محسن، لكن إن انتفع بها بغير إذن صاحبها خرج من دائرة الإحسان، فتصبح يده يد ضمان. نعم. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة من الشفع، وهو الضم. وفي الاصطلاح ذكرها الشيخ فقال: نعم. قال رحمه الله: وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونقله. نعم، الشفعة يا اخوة في الاصطلاح استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه. قال الشيخ: استحقاق الإنسان ليدخل في ذلك المسلم والذمي، فإن الذمي يدخل في باب الشفعة على الراجح. انتزاع حصة شريكه أي المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، ببيع ظاهر، شريك باع حصته، فإن لشريكه أن ينتزعها من المشتري، ونحوه كصلح على مال، أي إذا انتقلت من يد الشريك إلى غيره بعوض مال، والراجح انها حتى لو انتقلت بغير عوض المال تبقى حره. انتبه لماذا يشترط الجمهور ان يكون انتقالها بعوض المال؟ يقولون لان الشفيع يستحق انتزاعها بعوض، فلا بد ان نعرف العوض، لا بد ان يكون الذي اخذها بعوض. لكن لو اخذها بهبه كيف ينتزعها بيده؟ ما في عوض. لكن الراجح ان له ان ينتزعها وياخذها بقيمتها في السوق، ويأخذها بقيمتها في السوق، لأن العلة موجودة. العلة يا إخوة رفض الضرر عن الشريك بالمجاور الجديد. فهموا يا إخوة، الإنسان قد يرتضي شريكا، يعني مثلا أنا ارتضيتك شريكا لي وقلت تعال نشتري أرضا حتى نسكن بجوار بعض، فقمت أنت وبعت نصيبك، وسيأتي الكلام عن يعني عما تدخله الشبهة. بعت أنت نصيبك إلى شخص، هذا الشخص قد لا أرتضيه، قد لا أرضى أن أساكنه، قد أبيع نصيبي لو طلبت ولا أسكن بجواره، فلرفع الضرر عنه شرعت الشبهة. وهذه العلة موجودة سواء انتقلت بعوض أو بغير عوض، لكن انتقلت بعوض يأخذها بنفس العوض، وإن انتقلت بغير عوض يأخذها بقيمتها في السوق، بقيمتها في السوق. ولذلك نقول التعريف هي استحقاق الإنسان انتزاع قصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه بعوض مال. لابد من ذكر هذا حتى لا يظن أن له أن يأخذها مجانا، يأخذها بعوض مال. وهذا العوض كما فسرته لكم قبل قليل، إن كانت انتقلت إلى الآخر بعوض يأخذها بنفس العوض، وإن كانت انتقلت إلى الآخر بغير عوض يأخذها بقيمتها في السوق. نعم. قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. نعم، قال الشيخ: وهي خاصة في العقار. العقار هو الشيء الثابت كالأرض والبيت، وهذا يخرج المنقولات، هذا يخرج المنقولات كالسيارات ونحو ذلك. الذي لم يقسم، الذي لم يقسم، يا أخوة الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يقاسم في الأراضي والدور بالإجماع. الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يقاسم في الأراضي والدور بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: في حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكل ما لم يقسم، فإذا وقع في الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الشيء الذي فيه الشركة ولم يقسم، ونفى الشفعة عما قسم. وهذا يقتضي أن الشفعة خاصة بالشريك الذي لم يقاسم، خاصة بالشريك الذي لم يقاسم. أما إذا قاسم فقد صار جارا. الشريك إذا قاسم صار جارا. اشترينا أنا وأنت أرضا، نحن شركاء، فإذا اقتسمنا وقلت هذا نصيبك وهذا نصيبي وتراضينا فقد صرت جارا. والجار سواء كان شريكا فقاسم أو لم يكن لا شفعة له على القاسم. لا شفعة له على الراجح، لكن من محاسن الأخلاق أن الجار إذا أراد أن يبيع داره أن يعرضه على جاره الملاصق، من حسن الأخلاق ومن المروءة أن الجار إذا أراد أن يبيع داره أن يعرضه على جاره الملاصق، فإن رغب فيه باعه له، وإن لم يرغب باعه لغيره. نعم، الجار على الراجح لا يستحق انتزاع بيت جاره لو باعه، لكن يحسن بالمرء إذا أراد أن يبيع داره أن يعرضه على جاره الملاصق، فإن رغب فيه باعه، وإن لم يرغب فيه باعه لغيره. وما ورد من أحاديث فيها ذكر الجار فإنها لا تدل على الشفعة للجار. أولا أن أكثرها ليس صريحا في الشفعة، لا أعرف حديثا صريحا في الشفعة إلا حديث واحد يعني ذكر فيه لفظ الجار. وثانيا لأن الشريك يسمى جارا، بل الشريك الذي لم يقاسم جواره أقوى، فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالجار هو الشريك الذي لم يقاسم، جمعا بين النصوص، نعم. قال رحمه الله. وأيضا قال الفقهاء الذين قالوا بأنه لا شفعة للجار أنه لو ثبتت الشفعة للجار لوقع الناس في حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز التحيل لإسقاطها. قاعدة ذكرناها سابقا، الحيل لإسقاط الحقوق محرمة، يعني مثلا رجل تجب عليه نفقة زوجته فأراد أن يستحق هذه النفقة فوهب أكثر ماله لولده حيلة، وما وهب له في الحقيقة، وهب له أكثر ماله حتى يصبح فقيرا، ما يعطيها ما تستحقه من النفقة، هذه الحيلة محرمة، وإذا علم بها أبطلت، فهي قاعدة، هذا من جمال شريعتنا، من جمال هذه الشريعة العظيمة. الحيل لإسقاط الحقوق محرمة، فإنها تخالف مقصود الشارع. نعم. قال رحمه الله: فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. إن تحيل مثلا فوهب على القول بأنه لا بد أن تنتقل بعوض مال، على قول الجمهور، تحيل فوهب له الأرض وأخذ منه مالا خفية، فإن الشفعة لا تسقط حكما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك من القواعد الصحيحة في البيوع: القصود مؤثرة في العقود، ولذلك أفتينا وقررنا أن النكاح بنية الطلاق حرام، لأن القصود مؤثرة في العقود، ولأن الإنسان لا يرضاه لبنته ولا يرضاه لأخته، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله: باب الوقف. الوقف مصدر وقف الشيء أي حبسه، وفي الاصطلاح عرفه الشيخ فقال: نعم. قال رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسفير المنافع. هذا تعريف الوقف، تحبيس الأصل وتسفير المنافع. تحبيس من الحبس وهو المنع، والمقصود منع التصرف فيها بما ينقل الملك، منع التصرف فيها بما ينقل الملك، وتسبيل المنفعة أي التصدق بمنفعة العين، التصدق بمنفعة العين. وأصل هذا التعريف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، في قصة عمر رضي الله عنهما الذي سيذكره الشيخ، الذي سيذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله: هو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. نعم، الوقف من أفضل القرب لأنه من الصدقة الجارية التي يجري أجرها ولا يقطع نفعها. تدرون يا إخوة أن هناك عمارة كبيرة جدا بجوار المسجد النبوي، ما شأن هذه العمارة؟ وقف عثمان رضي الله عنه، وقف عثمان رضي الله عنه. شوف كم بيننا وبين عثمان رضي الله عنه، والعمارة كبيرة جدا قريبة من المسجد النبوي، مكتوب عليها لوحة وقف عثمان رضي الله عنه. لا زال أجر الوقف يجري على عثمان رضي الله عنه من زمنه إلى زماننا، ولا زال يجري إلى اليوم. وقد كان السلف الصالح يحرصون على الوقف، فما بقي صحابي يقدر على الوقف إلا وقف. واذكر هذا يا إخوة، الوقف لا يلزم أن يكون شيئا كبيرا. تستطيع أن تقف كرسيا للمسجد، هذا وقف. تستطيع أن تقف حاملة مصحف، هذا وقف. بعض الناس يقول الوقف لابد أن تبقى عمارة فلا يقفون، بينما يستطيع الإنسان أن يوقف الشيء اليسير. والحمد لله. نعم، طبعا هو من أفضل القرب إذا سلم من الظلم. شرط أن يكون قرب أن يسلم من الظلم، أما إذا وجد فيه الظلم فهو محرم، كالذين يقفون على الذكور دون البنات، يقف على أولاد الذكور دون البنات، هذا ظلم. الوقف إذا كان يترتب عليه حرمان وارث فإنه حرام، إذا كان يترتب عليه حرمان وارث فإنه حرام، أما إذا كان ما يترتب عليه حرمان وارث فهو من القرب. نعم. شيخ قال رحمه الله: في حديث إذا مات العبد انقطع عمله. المصحف. في حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث مشهور هكذا عند الناس، إذا مات العبد، والذي في الروايات إذا مات الإنسان. إذا مات الإنسان، هذا لفظ الحديث عند مسلم وعند غيره. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والوقف أعظم الصدقات الجارية لأنه يبقى مع تقادم السنين، يبقى مثله وتمر عليه كما قلنا مئات السنين، وهو صدقة تجري. نعم. أو علم منتفع به، فالعلم مما يجري أجره على صاحبه وفي القبر. ولذلك والله نرجو لمشايخنا وعلمائنا من السلف ومن بعدهم أن تجري عليهم أجور العلم، ونحن في زماننا هذا زدنا خيرا في هذا. الآن يا أخوة نستمع الشيوخ وقد دفناهم قبل 20 سنة أو 30 سنة، ونستمع بدروسهم سماعا، ليس فقط الكتب وتعليم التلاميذ. ولذلك يا أخي احرص على أن تترك لك خيرا مسموعا، هذه من نعم الله عليك. مقطع بعلم وبصيرة في دقيقة في دقيقتين. اسمعه الناس ينتفعون به، ربما تموت غدا ويقل العلم فينتفع الناس بهذا المقطع فيجري عليك الأجر وأنت في قبرك وتزداد حسناتك ما تنقطع. في الأول كان الإنسان يعني يحتاج أن يعلم، وليس كل إنسان ممكن أن يعلم. يحتاج الإنسان أن يكتب، وليس كل إنسان يستطيع أن يؤلف كتابا ويقطع كتابا. لكن اليوم ممكن يا أخي أن تسجل مقطعا وأنت في بيتك، وأنت في بيتك بين أولادك، ما يكلفك شيئا، ولكن يجب أن تتيقن مما تسجل وأن يكون من الخير. فهذا مما ينفعك الله به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا من سعى في إصلاح أولاده كان النفع له بإذن الله، لأنه إن مات دعوا له. وإن الرجل لترفع منزلته في الجنة فيقول أن هذا لي، فيقال باستغفار ولدك لك. وقلت إن دعاء الولد لأبيه يعود أيضا نفعه عليه. سبحان الله، ما إصلاح الولد أي سعي الوالد في صلاح الولد يعود خيره عليه لأنه يدعو له. ودعاء الولد لأبيه أو أمه يرجع خيره إليه. كيف؟ أولا مشروع عند الناس أن من بر بر به، لكني أقصد أيضا شيئا آخر. يا إخوة في الجنة، لا يفرق الله بين الوالد والولد، لا يفرق الله بين الوالد والولد. فإذا بلغ ارتفع الوالد في منزلته في الجنة بدعاء ولده له، فإنه إذا كان الولد في منزلة دونه يرفع إليه في الجنة. أسأل الله بكم من أهله. لا يفرق الله بين والد وولد، بل يرفع الأنزل إلى الأعلى، يرفع الأنزل منهما إلى الأعلى منهما. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أسك مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. قال: فصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بمعروف ويطعم صديقا غير متبول مالا. متفق عليه. وهذا الحديث أصل في الوقف، وقلت لكم إنه أصل تعريف الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو التعريف، هذا هو تعريف الوقف. نعم. قال رحمه الله: وأفضله أنفعه للمسلمين. لأن المقصود بالنفع، المقصود بالوقف النفع، فما كان أكثر نفعا كان أكثر فضلا، هي قاعدة عامة عند الفقهاء. ما كان أكثر نفعا كان أكثر فضلا، كان أكثر فضلا. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. أحيانا وقف المسجد أفضل، أحيانا وقف مركز إسلامي أفضل، أحيانا وقف الماء أفضل، وهكذا. ما كان أكثر نفعا كان أكثر فضلا. يعني يا أخوة، إذا كنا في بلد كثرت فيه المساجد، كثرت فيه المساجد وصار المسجد بجوار المسجد، الأفضل أن توقف مركز الإسلام، وهكذا. فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. نعم. قال رحمه الله: وينعقد بالقول الدال على الوقف. ينعقد الوقف بالقول الدال على الوقف، ومنه صريح وكناية. صريحه وقفت وحبست وسبلت، هذا صريح الوقف، يحصل الوقف بمجرد اللفظ. وكناية كتصدقت وحرمت ونحو ذلك مما يتعارض عليه الناس، كما ينعقد بالفعل المقترن بما يدل على الوقف، كأن يبني بناء على هيئة مسجد. يبني بناء على هيئة مسجد، معروف يا أخوة أنه ما أحد يبني بيتا ليسكن على هيئة مسجد، فإذا بنى البناء على هيئة المسجد حتى لو ما قال شيء صار وقفا، لأن هذا فعل مقترن بما يدل على الوقف. أو بنى بناء وأذن بالصلاة فيه إذنا عاما، لو ما قال وقف، بنى بناء ليس على هيئة المسجد لكن أذن بالصلاة فيه إذنا عاما، هذا اقترن به ما يدل على الوقف، يصير وقفا، يصير وقفا. وهكذا نعم. قال رحمه الله: ويرجع في مصالح الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. نعم، شرط الواقف معتبر ومقدم عند الفقهاء، حتى اشتهر عندهم القاعدة شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، وهي لها معنى صحيح ولها معنى باطل، ولذلك استنكرها بعض أهل العلم. أما على معناها الصحيح فلا تنكر، ومعناها أن شرط الواقف يفهم كما تفهم النصوص، يفهم بالقواعد الشرعية، وأنه يجب العمل بشرط الواقف ما أمكن، يجب العمل بشرط الواقف ما أمكن، كما يجب العمل بالنص. ولذلك يا إخوة للعمل بشروط الواقف شروط أربعة، للعمل بشروط الواقف شروط أربعة. الأول أن لا يخالف الشرع، فكل ما خالف الشرع سائغ. أن لا يخالف الشرع، أن لا يخالف الشرع. الشرط الثاني أن لا ينافي الوقف، أن لا ينافي الوقف. كان يقول مثلا هذا البيت وقف بشرط أن أبيعه إذا أردت، هذا ينافي الوقف، فهذا الشرط باطل ولا يلتفت إليه. الشرط الثالث أن يمكن العمل بشرطه، أن يمكن العمل بشرطه، فإن لم يمكن فإنه يقضي ويسقط الشرط. الشرط الرابع أن لا يعود شرطه بالضرر على الوقف، أن لا يعود شرطه بالضرر على الوقف. كأن قال مثلا أنا أوقف بيتي هذا على الفقراء بشرط أن لا يؤجر إلا لمدة سنة، ما يؤجر لمدة سنتين معا ولا ثلاث سنوات، الأصل أن يعمل بشرطه. لكن لو فرضنا أنه صار الناس في هذا المكان لا يستأجرون إلا خمس سنوات، وإذا استأجروا سنة أو سنتين كما اشترط يدفعون أجرة قليلة، هنا لو اتفقنا شرطه لأدخلنا الضرر بالوقف، هنا نلغي شرطه ونقول يجوز تأجير الوقف خمس سنين، وإن كان هو اشترط أن لا يؤجر إلا سنة واحدة، لأن اعتبار الشرط هذا يدخل الضرر على الوقف. نعم. قال رحمه الله: ولا يباع الا ان تدارك. كذلك ايضا في في تحديد الناظر على الوقف يرجع إلى شرط الواقف، يرجع إلى شرط الواقف. نعم. قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. الوقف لا يجوز بيعه ما دام قائما ومتبعا به. الوقف لا يجوز بيعه ما دام قائما ومتبعا به. لحديث عمر الذي تقدم معنا انه تصدق بأرضه غير انه لا يباع اصلها، لكن اذا انعدم نفعه، يعني في فرق بين ان يقل نفعه وبين ان ينعدم نفعه. اذا قل نفعه ما يجوز بيعه، لكن اذا انعدم نفعه او قل كالعدم، او قل كالعدم، يعني مثلا لو صار نفعه فقط يكفي صيانته يؤخذ منه يرد اليه، صار كالعدم، صار كالعدم. ان انعدم نفعه فانه يجوز بيعه، يجوز بيعه ليجعل ثمنه في وقف مثله او في بعض مثله، لان قد يشترى في منطقه تكون اغلى لكنها أنفع فيوضع في بعض مثله، يعني إما يوضع في وقف مثله، عمارة ثلاثة أدوار تباع فتشترى عمارة ثلاثة أدوار، هذا في مثله، أو في بعضه عمارة ثلاثة أدوار تباع وتشترى عمارة بدورين في منطقة أنفع. فهل معنى قول الشيخ في مثله أو بعضه؟ مثله. نعم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. هذا آخر باب في المجلس الليلة. هذا آخر باب في المجلس الليلة. هذه إشارة فيما يسر. وهذه يجمعها أنها من عقود التبرعات. يجمعها أنها من عقود التبرعات. كما قال الشيخ. نعم. قال رحمه الله: وهي من عقود التبرعات. نعم، العقود يا إخوة قد تكون عقود معاوضات كالبيع، وقد تكون عقود توثيقات كالرهن، وقد تكون عقود إحسان كالقرض، وقد تكون عقود تبرعات وهي عقود تمليك بلا عوض. عقود تمليك بلا عوض. نعم. قال رحمه الله: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. الهبة لغة التبرع والتفضل بما ينفع. الهبة لغة التبرع والتفضل بما ينفع. وفي الاصطلاح عرفها الشيخ بأنها التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، فهي تمليك مال بلا عوض في حال الصحة. تمليك مال بلا عوض في حال الصحة تسمى هبة. نعم. قال رحمه الله: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. العطية في اللغة التفضل المحض. التفضل المحض. وفي الاصطلاح عرفها الشيخ بأن التبرع بالمال في مرض موته المخوف. المرض يا إخوة نوعان: مرض يرجى برؤه ويرجى الشفاء منه، ومرض لا يرجى برؤه بل يخاف على الإنسان الموت فيه، ويغلب على الظن أنه يموت به، يغلب على الظن أنه يموت به. فإذا تبرع بمال في مرض موته المخوف فهذه عطية، فهذه عطية، هي تشبه الهبة، لكن الفرق أن الهبة في حال الصحة والعطية في حال مرض الموت المخوف. نعم. قال رحمه الله: والوصية التبرع به بعد الوفاة. الوصية لغة طلب فعل الشيء بعد الموت. طلب فعل الشيء بعد الموت في اللغة يسمى وصية. والشيخ قال التبرع به بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة، هذا في الحقيقة نوع من الوصية. لكن لأن الشيخ يتكلم الآن عن المعاملات ذكر هذا. وإن فالوصية في الاصطلاح الأمر بفعل يفعل في المال بعد الموت. الأمر بفعل يفعل في المال بعد الموت، فيشمل الواجب وهو أداء الديون والحقوق التي عليه. قد تكون بعض الديون عليه غير معروفة، فيجب أن يوصي، يجب أن يوصي. ويشمل التبرع الذي ذكره الشيخ. يعني الوصية بمعناها العام الأمر بفعل يفعل بعد الموت. عندما يكتب في وصيته أوصيكم بتقوى الله والتمسك بمنهج السلف الصالح وعدم ترك هذا المنهج، هذه وصية، لكن لا تتعلق بالمال، ولكنه يوصي بما بعد الموت. والوصية في المال هي الأمر بفعل يفعل في المال بعد الموت، وهذا يشمل الواجب كما قلنا كأداء الديون والحقوق، ويشمل التبرع. نعم. قال رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر كما تقدم. والإحسان والبر مستحب، لأن الله عز وجل أمر بالعدل والإحسان، فهذه كلها مستحبة. نعم. قال رحمه الله: فالهبة من رأس المال. فالهبة من رأس المال فلا تقيد، فلو وهب ماله كله لا يترد عليه ما دام أنه رشيد عاقل بالغ. لو وهب نصف ماله لا يترد عليه، تكون من رأس المال، لأن الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله بما شاء ما لم يخالف شيء. نعم. قال رحمه الله: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. العطية تأخذ حكم الوصية لأنها تقارب الموت، والوصية تكون بعد الموت. كما قلنا العطية يا أخوة تكون في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، وتأخذ حكم الوصية فتخرج من الثلث، تخرج من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: فالثلث والثلث كثير، فالثلث والثلث كثير. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. نعم، ما زاد عن الثلث في العطية والوصية لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة، لأن المنع مما زاد عن الثلث لحقهم، فإذا تنازلوا عن حقهم سقط واعتبر، يعني اعتبر تنازلهم وسقط حقهم. وكذلك لو أوصى لوارث، فإنه لا وصي لوارث، لكن لو أوصى لوارث فأجازها الورثة برضا منهم فإنها تجوز وتنفذ، لأنه حق لهم قد رضوا بأن يسبقوه. نعم. قال رحمه الله: معناه أنه قال توقف على إجازة الورثة المرشدين، فلو كان هناك قصر فإنها لا تنفذ، حتى لو قالوا رضينا. الطفل ما اعتبر رضا، ما اعتبر رضا. ولو كان هناك مجنون فإنها لا تنفذ، لأن المجنون لا يعتبر رضا حتى لو قال بلسانه. نعم. قال رحمه الله: وكلها يجب فيها العدل بين أولئك. نعم، كلها أي الهبة والعطية فقط، لأن كلها تشمل الأصل أنها ثلاثة: الهبة والعطية والوصية. لكن نقول الوصية لا تدخل، لما؟ لأنه لا وصية لوالد، والأولاد يرثون، والأولاد يرثون. يجب فيها العدل بين أولاده، لأنه ينطبق عليها اسم العقل، ينطبق عليها اسم العقية، فالهبة عقية والعقية عقية، لكن التفريق هو متعلق بكونها في حالة الصحة أو في حالة المرض المخوف. نعم. قال رحمه الله في حديثه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد في العقية، أمر بالعدل بين الأولاد في العقية، فيجب فيها يعني العدل بين الأولاد في العقية. وكيف يكون العدل بين الأولاد في العقية؟ قال بعض أهل العلم: يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، لأن هذا هو مفهوم العدل عند الناس. وقال بعض أهل العلم: بل بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الراجح، أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله، لا أعدل من قسمة الله. فالعدل في العقية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا العدل إنما يكون إذا كانت العقية بلا سبب، إذا كانت العقية بلا سبب. أما إذا كانت العقية بسبب خاص فلا يجب فيها العدل، وإنما يجب على الأب أن ينوي أنه إن وجد هذا السبب لآخر يعطيه مثله. يعني مثلا يا أخي، رجل عنده ولد عمره 5 سنين، وعنده ولد عمره 20 سنة، هذا ابن 20 سنة يريد أن يتزوج، يريد أن يتزوج، ويحتاج أن يعينه أبوه فأعطاه، وما يجب على الأب أن يزوجه، لكن أعطاه لسبب أنه يريد أن يتزوج، لا يلزم أن يعطي الصغير مثل ما أعطاه، لأن في هذا ليس بعدل، هذا ظلم. لكن ينوي أنه إن بلغ هذا الصغير مبلغ هذا الكبير وهو حي أن يعطيه مثل ما أعطى، هذا هو العدل. نعم. قال رحمه الله: وبعد تفريض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. أي أن الهبة تلزم بالقبض، الهبة تلزم بالقبض، فإذا أقبضها الواهب للموهوب لزمت، وليس له أن يرجع فيها إلا هبة الأب لأولاده، فله أن يرجع فيها متى شاء، لأن مال الأولاد مال للأب، وسيأتي إن شاء الله الحديث. نعم. قال رحمه الله في حديث: العائل في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في غيره، متفق عليه. وفي نعم، العائل في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده، وهذا ذكر للتنفير، فإن الإنسان لا يرضى أن يقال إنه كالكلب، فكيف بهذه الصورة المستقبحة كالكلب يقيه ثم يعود في قيده، فهذا للتنفير عن العود في الهبة. ولذلك كان الراجل من أقوال أهل العلم أن الهبة تلزم بالقبض. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، وهذا نص: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يحل. ثم استثني: إلا الوالد فيما يعطي لولده، فإنه يجوز له أن يرجع. وذكرت لكم العلة، العلة أن مال الولد مال لأبيه. نعم، وسيأتي الآن. نعم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الهدية يا إخوة نوع من الهبة، لكن يقصد بها التآلف والمحبة. الهدية نوع من الهبة، لكن يقصد بها التآلف والمحبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كما في صحيح البخاري. كما في صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله: وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما. نعم، يقول للأبي أو للوالد في مال ولده حق التملك، حق التملك، فله الحق أن يتملك من مال ولده. يعني أن المال ملك للولد لا للأب، لكن للأب حق التملك، وذلك بشروطين. الشرط الأول أن لا يضر بالولد بأن يأخذ ماله كله ويتركه بلا نفقة، لأنه لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن تكون الحاجة له لا لغيره، أن تكون الحاجة للوالد لا لغيره. فلو كانت الحاجة لأخيه ما يجوز له أن يأخذ من ماله إلا بإذنه. يعني أجوى أب احتاج يجوز له أن يأخذ من مال ابنه. أب جاءه ابنه الثاني وقال له: يا أبي أنا محتاج أشتري سيارة ومحتاج نقود وكذا. لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ليعطي ابنه. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن لا يكون ذلك في مرض أحدهما مرض الموت، لأن هذا المرض يمنع التصرف، يمنع التصرف. فإذا كان الولد في مرض الموت فليس للأب أن يأخذ من ماله، وإذا كان الأب في مرض الموت فليس له أن يأخذ من مال ولده. لما؟ لحق الورثة، لحق الورثة. لأن ممكن أن الأب والعياذ بالله يرى أن ابنه في مرض الموت ولا يريد أن يأخذ الورثة، فيأخذ المال كله أو يأخذ نصفه أو يأخذ ربعه. فلحق الورثة إذا مرض الإنسان مرض الموت المخوف فإنه ليس للأب أن يأخذ من مال الولد، وليس للولد أن يأخذ، وليس سواء مرض الولد أو مرض الأب، ليس للوالد أن يأخذ من مال الولد. نعم. قال رحمه الله: بحديث أنت ومالك لأبيك. نعم، بحديث أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني بمجموع طرقه، صححه الألباني بمجموع طرقه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، فيه الأمر بالوصية، والوصية واجبة في حق من عليه حقوق أو ديون غير موثقة، يعني ليست موثقة برهن أو نحو، يجب عليه أن يوصي. فكم من ديون ضاعت بسبب عدم الوصية، وتجد أن الأبناء يبحثون يقولون هل هناك من استدام منه والده، قد يكون استدام من أحد لكن لا يعلم، فيجب عليه أن يوصي. ومستحبة في حق من عنده مال كثير، يستحب له أن يوصي. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي نعم، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أي بالميراث، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، يعني كان الولد يأخذ المال إذا مات والده وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. هذا الحديث الذي عند البخاري فيه أن الله جعل المواريث، فنسخت الوصية للوالدين، نسخت الوصية للوالدين فلا وصية للوالد. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، رواه أبو داود في المراسيل، رواه أبو داود في المراسيل، والطبراني في مسند الشاميين، والدارقطني والبيهقي، والحديث بالزيادة ضعيف. رواه أبو داود في المراسيل، والطبراني في مسند الشاميين، والدارقطني والبيهقي، والحديث بزيادة إلا أن يشاء الورثة ضعيف. قال الألباني رحمه الله: إنه منكر، إنه منكر، لكن المعنى صحيح، لا من جهة كونه حديثا، لكن ما قدمته له من أن المنع إنما هو لحق الورثة، فإذا أجاز الورثة فقد رضوا وأسقطوا حقه. نعم. قال رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. نعم. الأفضل لمن كان ماله قليلا أن لا يوصي، بل الأفضل أن يترك المال للورثة، لأن الورثة مقدمون على غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه مسلم في الصحيح. فالأقارب مقدمون، فإذا كان عند الإنسان شيء فيبدأ بنفسه، ثم على أهله، الزوجة والذرية، فإن زاد شيء فللأقارب، فإن زاد شيء فللنفس. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم صحيح. لكن شرط هذا يا إخوة الإنسان النية، وهذا ما يقبل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فيه امرأتك. فينبغي على الإنسان وهو ينفق على أهله وعلى قرابته أن يحتسب، وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الآكلة التي تأكل حسناته، وهي أن ينفق ليقال كريم. بعض الناس ينفق على أولاده حتى يقال له: ما شاء الله كريم، ما ترك على أولاده شيء إلا يعطيه. هذا قصده، هذا القول، هذا محروم، لأنه يمكن أن يقول الناس هذا ويمكن أن لا يقوله، ويحرم بذلك من الأجر. فيعمل التنبه لهذا الامر العظيم. نعم. قال رحمه الله: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذر امعالا يتكففون الناس. متفق عليه. نعم، هذا دليل على ما ذكره الشيخ. فاذا كان مال الانسان قليلا فان يترك لورثته ما يكفيه. ليس المقصود باغنياء ان يكونوا من الاثرياء، وانما المقصود ما يكفيهم خير من ان يوصي. اما اذا كان عنده مال كثير فالسنه ان يوصي ويستحب له ان يوصي. نعم. قال رحمه الله: والخير مطلوب في جميع الاحوال. نعم، الخير مطلوب في جميع الاحوال ويؤجر عليه الانسان سواء في حال مرضه او في حال صحته، يحرص على الخير وعلى إيصال الخير للغير. من أنفع ما يكون أن توصل الخير للغير، أن تحرص على أن توصل الخير ولو بكلمة، ولو بكلمة. من أعظم القربات وأفضل القربات أن تحرص على إيصال الخير للغير. ونقف عند هذه النقطة، ونحن الحمد لله على ساعتين، نأخذ ساعتين فقط بعد العشاء. وانا قلت للاخوه الذين جزاهم الله خيرا يعني يريدون ان يحمسوني على الدرس، يقول نحن نريد ان ننهي الكتاب كما قلت لكم امس، يقول نريد ان ننهي الكتاب ولو نبقى الى نصف الليل. فانا قلت لهم اعطوني فقط ساعتين بعد العشاء بصبر وعزيمه ان شاء الله ان ننهي الكتاب. لا سنمجلها الى الله، عندنا موعد الان، فلعلنا نؤجل أسئلة اليوم إلى الغد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الساعة 9:00 إن شاء الله، الشيخ سليمان.